بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ذكر أهل العلم التفسير أن سبب نزول هذه الآية أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: من يأتيك بالوحي؟ فقال: جبريل. فقالوا: هذا عدونا من الملائكة، هذا ينزل بالحرب، وأن الملك الذي يحبونه إنما هو ميكائيل، وذلك أنه يأتي بالزرع وأنه موكل بالنبات وبالزرع وبالماء. يقول الله تبارك وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. الذي يعادي جبريل إنما يعادي الله تبارك وتعالى، فإن جبريل هو روح الله القدس المؤتمن على وحي الله تبارك وتعالى النازل بالوحي منه جل وعلا على الرسل جميعا، فهو سفير الله إلى الرسل، فهو النازل على موسى وعلى عيسى وعلى محمد صلوات الله وسلامه عليه. فمن عاد جبريل فقد عاد الله تبارك وتعالى، وهو الذي أنزل القرآن على قلب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه هي صورة الوحي، جبريل يقرأ الآيات فيجمعها الله تبارك وتعالى في قلب النبي، لم ينزل بورق مكتوب ولا بصحائف مكتوبة يقرأها النبي، وإنما وحي يلقيه يقرأه من الله تبارك وتعالى فيجمع في قلب النبي، وأن هذا الوحي نازل بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا القرآن الوحي الذي جاء هو مصدق لما بين يديه من التوراة والإنجيل بما عند اليهود مما يؤمنون به، وهدى وبشرى للمؤمنين. القرآن هداية عامة للناس جميعا وهدى خاص لأهل الإيمان، ثم هو فيه البشرى لأهل الإيمان. ثم قال جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الذي يؤمن بالله تبارك وتعالى يجب أن يعظم الله، يحبه، يحب ملائكته، فإن ملائكته فاعلون بأمره سبحانه وتعالى، ويحب كذلك ويؤمن بجميع رسله. بادئ الرأي مهموز، أي أول الرأي، وبادي الرأي غير مهموز، أي ظاهر الرأي. بعلي، بعل المرأة زوجها، وبعل اسم صنم أيضا. قال الله جل وعز: أتدعون بعلا وتدرون أحسن الخالقين. بقية الله خير لكم، أي ما أبقاه الله جل وعز لكم من الحلال ولم يحرمه عليكم، فيه مقنع ورضا، فذلك خير لكم. بعد ثمود، أي هلكت، يقال بعد يبعد إذا هلك، وبعد يبعد من البعد. بخس نقصان، يقال دخسه حقه إذا نقصه. بثي وحزني، البث أشد الحزن الذي لا يصبر عليه صاحبه حتى يبثه، أي يشكوه. قال: والحزن أشد الهم. بصيرة، يقين، كقوله أدعو إلى الله على بصيرة، أي على يقين، وقوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي من الإنسان على نفسه عين بصيرة، أي جوارحه يشهدن عليه بعمله، ويقال فهي حجة على نفسه والبصيرة الحجة، ويقال معناه الإنسان بصير على نفسه، والهاء دخلت للمبالغة كما دخلت في علامة ونسابة ونحو ذلك. بوار هلاك، باخع نفسك، أي قاتل نفسك ومهلكها، أي أن لم يؤمن قومك ويصدقوك على ما جئتهم به. والبخع هو القتل والإهلاك في كلام العرب. قال ذو الرمة ألا أيها الباخع الوجد نفسه بشيء نحته عن يديك المقادر. وعن الضحاك باخع نفسك قاتل نفسك عليهم حرصا. وأن من قوله ألا يكونوا مؤمنين في موضع نصب بباخع، كما يقال زرت عبد الله أن زارني، ولو كان الفعل الذي بعد أن مستقبلا لكان وجه الكلام في أن الكسر، كما يقول لزرت عبد الله إن يزرني. بعثناهم أحييناهم. والباقيات الصالحات الصلوات الخمس، ويقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بارزة ظاهرة، أي ترى الأرض ظاهرة ليس فيها مستظل ولا متفيأ، ويقال للأرض الظاهرة البراز. بغية فاجرة، وبغيا زانية، ولا يقال بغية لأن ذلك مما يوصف به النساء دون الرجال، فجرى مجرى امرأة حائض وطالق. وأشبه ذلك بقولهم ملحفة جديد وامرأة قتيل. بال حال، بهيج حسن يبهج من يراه، أي يسره، والبهجة الحسن والبهجة السرور أيضا. باد أي من أهل البدو، كقوله جل وعز سواء العاكف فيه والباد. البيت العتيق بيت الله الحرام، وسمي عتيقا لأنه لم يملك، ويقال سمي عتيقا لأنه أقدم ما في الأرض، ويقال إن الله عز وجل أعتق زواره من النار إذا توفاهم على توحيده وما عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. برزخ إلى يوم يبعثون، يعني القبر، لأنه بين الدنيا والآخرة، وكل شيء بين شيئين فهو برزخ، ومنه قوله تعالى وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، أي حاجزا. فبقى عليهم ترفع وعلى وجاوز المقدار. بيض مكنون، تشبه الجارية بالبيض بياضا وملاسة وصفاء لون، وهي أحسن منه، وإنما تشبه الألوان بها. ومكنون مصون. البطشة الكبرى يوم بدر، ويقال يوم القيامة، والبطش الأخذ بالشدة. والبيت المعمور بيت في السماء الرابعة حيال الكعبة، يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. والمعمور المأهول، والبحر المسجور أي المملوء. بخسا ولا رهقا، بخسا نقصا ورهقا ما يرهقه أي ما يغشاه من المكروه. برق البصر شقا، وبرق بفتح الراء من البريق إذا شخص، يعني إذا فتح عينيه عند الموت. باسرة متكرهة. بردا ولا شرابا، بردا أي نوما، ويقال في مثل منع البرد البرد، أي أصابني من البرد ما منعني من النوم. البلد الأمين أي الآمن، يعني مكة، وكان آمنا قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغار عليه. البعية الخلق، مأخوذ من برأ الله الخلق أي خلقهم فترك همزها، ومنهم من يجعلها من البراء وهو التراب لخلق آدم عليه السلام من التراب. الباء المضمومة بقم خرص. برهانكم حجتكم، يقال قد برهن قوله أي بينه بحجة. فبهت الذي كفر، وبهت أيضا أي انقطع وذهبت حجته. بروج مشيدة حصون مطولة، واحدها برج، وبروج السماء منازل الشمس والقمر وهي 12 برجا. بورا هلكا. بقية جمع باك، وأصله بقوي على فعول، فادغمت الواو في الياء فكسر ما قبلها فصار بقية. بدن جمع بدنة، وهي ما جعل أضحية في الأضحى للنحر والنذر وأشباه ذلك، فإذا كانت للنحر على كل حال فهو جزور. بشرى وبشارة إخبار بما يسره. وبست الجبال بستة، فتتت حتى صارت كالدقيق. واستويق المبسوس أي المبلول. وقال لست من غطفان وأراد أن يخبز فخاف أن يعجل عن الخبز، فظل الدقيق وأكله عجينا وقال شعرا. لا تخبزا خبزا وبسا بسا، ولا تطيلا بمناخ حبسا. بنيان مرصوص أي لاصق بعضه ببعض، لا يغادر شيء منه شيئا. بعثرت أي القبور، أي بحترت وأثيرت أي قلبت وأخرج ما فيها. الباء المكسورة. بسم الله اختصار المعنى. أبدأ بسم الله أو بدأت بسم الله. بر دين وطاعة، وقوله جل وعز ولكن البر من آمن بالله معناه ولكن البر بر من آمن بالله، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه كقوله جل وعز واسأل القرية، والمعنى أهل القرية. ويجوز أن تسمي الفاعل والمفعول بالمصدر كقولك رجل عدل ورضي ورضا، كقولك رجل عدل ورضا، فرضا في موضع مرضي وعدل في موضع عادل. فعلى هذا يجوز أن يكون البر بمعنى البار. بكل ريع بكل طريق والريع، والريع المرتفع من الأرض، الواحدة ريعة والجمع رياع، بطانة من دونكم، بطانة من دونكم أي دخلاء من غيركم، وبطانة الرجل ودخلاؤه أهل سره ممن يسكن إليه ويثق بمودته، وبدار مبادرة، بضاعة قطعة من المال يتجر فيها، بضع سنين البضع ما بين 3 إلى 9، بيع جمع بيعة النصارى، بغاء زنا كقوله جل وعز ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أي على الزنا، ومعنى هذه الآية مقدم ومؤخر أي فانكحوا الأيام منكم إن أردنا تحصنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، بدعا من الرسل أي بدءا أي ما كنت أول من بعث من الرسل، قد كان قبلي رسل. باب التاء. التاء المفتوحة. فتلقى آدم من ربه كلمات أي قبل وأخذ. التواب أي الله عز وجل يتوب على العباد، والتواب من الناس التائب. تجزي تقضي وتغني كقوله جل وعز لا تجزي نفس عن نفس عن نفس شيئا، أي لا تقضي ولا تغني عنها شيئا، يقال جزى فلان دينه أي قضاه، وتجازى فلان دين فلان أي تقاضاه، والمتجازي المتقاضي. تلبسون تخلطون. تعثوا العتو والعيت أشد الإفساد. تعقلون العاقل الذي يحبس نفسه ويردها عن هواها، ومن هذا قولهم اعتقل لسان فلان إذا حبس ومنع من الكلام. تسبكون تصبون. تظاهرون عليهم أي تعاونون عليهم. تهوى أنفسكم أي تميل إليه، ومنه قوله جل وعز أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي ما تميل إليه نفسه. وكذلك الهوى في المحبة هو ميل النفس إلى ما تحبه. تشابهت قلوبهم أشبه بعضها بعضا في الكفر والقسوة. وتصريف الرياح تحويلها من حال إلى حال جنوبا وشمالا ودبورا وصبا وسائر أجناسها. التهلكة الهلاك. تختانون أنفسكم تفتعلون من الخيانة. تربص 4 أشهر تمكث 4 أشهر. تعضلوهن تمنعوهن من التزويج، يقال عضل فلان أيمه إذا منعها من التزويج، وأصله من عضلت المرأة إذا نشب ولدها في بطنها، وعسر خروجه. تيمموا تعمدوا. تسأموا تملوا. ترتابوا تشكوا. التوراة معناه الضياء والنور. قال البصريون أصلها وورات، أصلها وورات فوعلة، من وري الزند وورى لغتان أي هرجت نار، ولكن الواو الأولى قلبت تاء كما قلبت في تولج، وأصله وولج من ولج يلج إذا دخل، والياء قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. وقال الكوفيون توراة أصلها تورية على تفعيلة، إلا أن الياء قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. وقال الكوفيون: يجوز أن تكون تورية على وزن تفعيلة تنقل من الكسر إلى الفتح، كما قالوا جارية وجارات وباقية وباقات وناصية وناصات. قال الشاعر: لقد آذنت أهل اليمامة طيء بحرب كناصات الحصان المشهر. وقال غيره: فما الدنيا بباقات لحي، وما الدنيا على حي بباقي. تأويل مصير، تأويل مصير ومرجع وعاقبة. وقوله جل وعز: وابتغاء تأويله، أي ما يؤول إليه من معنى وعاقبة. ويقال: تأول فلان الآية، أي نظر إلى ما يؤول معناها. تخلق من الطين، أي تقدر. يقال لمن قدر شيئا وأصلحه قد خلق. وأما الخلق الذي هو إحداث وإبداع فلله وحده جل تعالى. تدخرون، تفتعلون من الذخر. وما تفعلوا من خير فلن تكفروا، أي فلن تجحدوه، أي فلن تمنعوا ثوابه. تهنوا، تضعفوا. تحسونهم، تستأصلونهم قتلا. تعولوا، تجوروا وتميلوا. وأما قول من قال: ذلك أدنى ألا تعولوا، ألا يكفر عيالكم، فغير معروف في اللغة. وقال بعض العلماء إنما أراد بقوله ألا تعولوا أي لا تكفر عيالكم، أي لا تنفقوا على عيال، وليس ينفق على عيال حتى يكون ذا عيال. فكأنه أراد ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا تكونوا ممن يعول قوما. قال أبو عمر: حدثنا ثعلب عن علي بن صالح صاحب المصلى عن الكسائي قال: من العرب من يقول عال يعول إذا كثر عياله. وأخبرنا أبو عمرو بن الطوسي عن أبيه عن اللحياني مثله: تغلو في دينكم، تجاوز الحد، وترفعوا عن الحق، تستقسموا بالأزلام، تستفعلوا من قسمت أمري، تنتقمون منا، تكرهون منا وتنكرون، تبوء بإثمي وإثمك، أي تنصرف بهما، يعني إذا قتلتني وما أحب أن تقتلني، فمتى قتلتني أحببت أن تنصرف بإثم قتلي وإثمك، وإثمك الذي لم يتقبل من أجله قربانك، فتكون من أصحاب النار. تصغى إليه، تميل إليه. تبخس، تنقص. تلقف وتلقم وتلهم بمعنى واحد، أي تبتلع. يقال تلقفه والتقفه إذا أخذه سريعا، وتلقمه والتقمه إذا أخذه بالرفق. تجلى ربه للجبل، أي ظهر وبانه. ومنه قوله: والنهار إذا تجلى، أي إذا ظهر وبان. تأذن ربك، أعلم ربك. وتفعل تأتي بمعنى أفعل، كقولهم: أوعدني وتوعدني. تغشاها، علاها بالنكاح. وتصدية، أي تصفيقا، وهو أن يضرب بإحدى يديه على الأخرى فيخرج من بينهما صوت. فتفشلوا وتذهب ريحكم، تجبنوا وتذهب دولتكم. تثقفنهم في الحرب، تظفرن بهم. تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. تؤثمني، ألا في الإثم وقعوا، وتزهق أنفسهم تهلك وتقتل. Thank you.

Thank you.